ممن افترى على الله كذبا ببدر يضل الناس بغير علم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإن رجس أو فسقا فإنه رجس أو فسقا أهل بغير الله به

هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة ربهم يعدلون صدق الله العظيم.